يا حياة القلب، يا معنى الحياة، ليك كل الإكرام. ليك كل الإكرام والاحترام، مليك الوحيد قلبي بيغني يرفع نغمة تسبيح لحن المديح ليك انت وحدك يا مجيد. بالروح والحق بسجد ليك، في حضورك عيني تبقى عليك، جاي بعلن كل خضوع قلبي لملكك يا يسوع. يا إلهي أنت وحدك سيدي، يا يسوع عليك كل الإكرام والاحترام، ملك الوحيد قلبي بيغني ارفع عليك نغمة تسبيح لحن المديح، ليك أنت وحدك يا مجيد. ربي بركع عند رجليك وخشوع الحب أقدم ليك، خد مكانك الحقيقي في عرش قلبي يا يسوع. يا حياة القلب، يا معنى الحياة، يا يسوع علي لحن المديح، ليك انت وحدك يا مجيد. خد مكانك الحقيقي في عرش قلبي يا يسوع. يا حياة القلب، يا معنى الحياة،